بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته لأهل واسط، وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فانتقل الشيخ تقي الدين أبو العباس رحمه الله إلى إثبات صفة الوجه للباري سبحانه وتعالى، فأورد آيتين تدلان على ثبوت هذه الصفة الجليلة. أورد آية سورة الرحمن: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وآية القصص: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأهل السنة والجماعة مطبقون على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. صفة الوجه عند أهل السنة صفة ثابتة لله جل وعلا، ذاتية خبرية. أخبر الله سبحانه عن نفسه، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم عنه، أن له وجها متصفا بصفات، منها أنه ذو الجلال والإكرام، كما قال سبحانه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأنه متصف بالسبحات، والسبحات جمع سبحة، وهي الجلال والبهاء والنور، كما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرج الإمام مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي هذا فائدة ثالثة، وهو أن هذا الوجه الكريم له حجاب من نور، كما أن له صفة رابعة، فقد جاء في الحديث أن له حجاب الكبرياء. ويدل على هذا ما خرج الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. وليس بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا حجاب، إلا رداء الكبرياء، إلا رداء الكبرياء. فهذا بعض ما جاء في صفة هذا الوجه الجليل الذي هو صفة لله سبحانه وتعالى. هذا بعض ما جاء في وصفه في النصوص، وكل ذلك مما يقبله أهل السنة والجماعة ويسلمون به ويعتقدونه تصديقا لله وتصديقا لرسوله صلى الله عليه وسلم. أما المخالفون للحق، أما أهل البدعة والضلالة والانحراف عن جادة السلف الصالح، فإنهم أنكروا هذه الصفة وضربوا فيها بأنواع الخلط والتحريف، فمما قيل في هذه الصفة مذهب التشبيه، وهم الممثلة الذين زعموا أن لله وجها كوجوه المخلوقين، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وهذا معلوم أنه ضلال وانحراف بل كفر بالله سبحانه وتعالى، من شبه الله بخلقه فقد كفر. والقول الثاني قول أهل التعطيل الذين نفوا أن يوصف الله سبحانه وتعالى بالوجه، ثم إنهم عرجوا على الأدلة التي دلت على إثبات هذه الصفة في الكتاب والسنة وهي بالعشرات، قابلوها بالتحريف والتأويل، وأشهر ما أولوا به هذه الصفة تأويلان مشهوران عندهم، وهما تأويل الوجه بالذات وتأويل الوجه بالثواب. ثمة مذهب ثالث أهون من سابقيه، أصحابه أثبتوا هذه الصفة في الجملة، لكنهم أضافوا إلى هذا الإثبات ما يجعله إثباتا ناقصا غير مطابق لمذهب السلف الصالح، وهذا ما نحى إليه بعض متقدمي المتكلمين، فإنهم قالوا بإثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، لكنهم أتبعوا هذا بنفي لم يرد في الكتاب والسنة، قالوا نثبت لله وجها على غير أن يكون هذا الوجه جارحة أو جزءا أو بعضا لله سبحانه وتعالى. وأنت خبير بأن مثل هذه المنفيات ألفاظ مجملة محتملة لحق ولباطل، وأهل السنة والجماعة يعرضون عنها غاية الإعراض، بل ينسبون إلى البدعة من يستعملها، لا يثبتون مثل هذه المنفيات لا كون وجهه بعضا أو جزءا أو جارحة أو ما شكل ذلك، هذه ألفاظ لا يثبتونها، كما أنهم لا ينفونها. وفي مقام المجادلة مع من يستعمل هذه الألفاظ نفيا أو إثباتا، فإنهم يستعملون منهج الاستفصال والاستفسار، فيسلطون بعد ذلك قبول المعنى أو رده بناء على ما يبين هذا المتكلم من مراده، أما اللفظ فإنهم لا يتعرضون له لا نفيا ولا إثباتا بكل حال. ويجدر بطلاب العلم أن يتنبهوا إلى نسبة إثبات هذه الصفة، وكذا ما يتعلق أيضا بصفة اليدين لله سبحانه وتعالى، وكذا ما يتعلق بإثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى، وما جرى مجرى هذه الصفات الذاتية الخبرية، ينبغي أن يتنبه طلاب العلم إلى أن مسلك هؤلاء الذين ذكرت لكم ليس مسلكهم مسلك الإثبات هكذا بإطلاق، فلا يصح أن يقال إنهم وافقوا أهل السنة والجماعة بهذا الإطلاق، وافقوا أهل السنة والجماعة في إثبات هذه الصفة، بل يقال إنهم وافقوا موافقة جزئية غير كاملة ولا مطابقة. ومن أبرز أولئك الذين سلكوا هذا المسلك في مثل هذه الصفات ما تجده عند البيهقي في كتابه الأسماء والصفات، فإنك تجد أنه يعلق على إثبات هذه الصفات الذاتية بنفي مثل هذه المنفيات المجملة التي ذكرت لك. عودا على المذهب الذي قلت قبل قليل وهو مذهب أهل التحريف والتأويل، قلت لك إن القوم أول صفة الوجه لله سبحانه وتعالى بأنواع من التأويلات، أشهرها تأويل الوجه بالذات وتأويله بالثواب. أما التأويل الأول فهو أشهر التأويلين، حتى إنك لا تكاد تجد تفسيرا من تفاسير أهل التأويل إلا وهو ينص عليه صراحة أو بالمعنى. تجدهم مثلا يقولون إن كلمة الوجه في نحو قول الله سبحانه ويبقى وجه ربك، أن كلمة وجه هنا صلة زائدة، صلة زائدة، والمعنى ويبقى ربك، وهذا هو عين التحريف والتأويل في كلام الله سبحانه وتعالى. ولا شك ولا ريب أن هذا المذهب مذهب باطل، كما مر التنبيه على هذا غير مرة، وقلنا إن ظاهر كتاب الله سبحانه وتعالى مراد، وظاهر كتاب الله عز وجل يجب أن يمضى على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، فبما أن الله أثبت لنفسه وجها فيجب على كل مسلم أن يعتقد ذلك على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلله وجه يليق به لا كأوجه المخلوقين. أما تأويل الوجه بالذات فإنه من تحريف الكلم عن مواضعه، فهذا التفسير أو هذا التأويل عفوا يرد من أوجه كثيرة، منها أولا أن يقال إن تفسير الوجه بالذات تفسير مبتدع شرعا ولغة وعرفا، لا يعرف ولا يعهد في الكتاب والسنة ولا في لغة العرب ولا في عرف السلف الصالح استعمال الوجه بمعنى الذات، بل الوجه شيء والذات في مجاري كلام العرب شيء آخر، ومن الخطأ وضع هذا موضع هذا. والوجه يا رعاك الله في كل محل بحسبه، ولعلكم تذكرون قاعدة الأمس التي قلنا فيها إن الصفات يلزمها لوازم بحسب محلها، فالوجه في كل شيء بحسبه، ثمة وجه الإنسان، وثمة وجه الفيل، وثمة وجه النملة، وثمة وجه النهار. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، وثمة وجه الرأي، وثمة وجه القوم. إذن الوجه في كل مقام بحسبه، وهو في جميعها يرجع إلى معنى واحد وهو مستقبل الشيء، أول ما يستقبل هو الوجه، ثم بعد ذلك في كل محل بحسبه. فوجه النهار مناسب للنهار، ووجه الإنسان مناسب للإنسان، ووجه النملة مناسب للنملة، ووجه الحي القيوم الذي وجهه ذو جلال وإكرام لائق به سبحانه وتعالى ليس كوجوه المخلوقين. إذن الصفة يلزمها لوازم بحسب محلها. أقول ليس الوجه هو الذات، ولا هذا هو المعهود في لغة العرب، حتى في إضافة الوجه إلى المعاني، فإنك إذا قلت وجه النهار لا تعني بذلك النهار كله، أليس كذلك؟ لا تريد بقولك وجه النهار آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار يعني النهار كله، لأنه قال واكفروا آخره. لا تقول جاء وجه القبيلة يعني جاءت القبيلة جميعا، جاء وجوه القوم يعني جاءوا كلهم، لا يقول هذا من يعرف لغة العرب. فمعنى هذا إذن أن تأويل الوجه بالذات تأويل مبتدع مخترع لا يدل عليه شيء من كلام العرب. ثم إنه يقال ثانيا إن هذا التأويل لو صح لأمكن حينئذ أن ندعيه في جميع الصفات، فلا فرق بين الوجه وغيره من الصفات إن صح أن نحمل في عشرات الأدلة في الكتاب والسنة الوجه على الذات، فإنه يمكن أن يقال إنه يمكن حمل بقية الصفات على ذلك أيضا، فلا فرق بين صفة وصفة، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. إذا كان الوجه هو الذات فلتكن العزة هي الذات، ولتكن القوة هي الذات، وليكن السمع والبصر كل ذلك هو الذات. وهذا ما لا يقول به أصحاب هذا التأويل أولا قبل غيرهم. إذن هذا يدلك على أن هذا تأويل باطل. ثم إنه يقال ثالثا إن الذي فررتم منه إذا أثبتتم الوجه اللائق بالله على الحقيقة، هذا الذي تفرون منه يلزمكم مثله، يلزمكم نظيره في الذات التي أثبتتموها. كما قلنا سابقا وكررنا هذا مرات، كل تأويل يؤوله المؤولة فإنهم ملزمون فيه بنظير ما فروا منه. إن كانوا يفرون من التشبيه فإنهم يكونون قد وقعوا بتأويلهم في التشبيه. إذا قالوا لا نعقل ولا نشاهد، لا نعرف في المشاهدة ولا في عقولنا وجها إلا الوجه المخلوق، فكانت إضافته لله تبارك وتعالى تشبيها، فنقول على سبيل التنزل ونحن لا نعقل ذاتا ولم نشاهد ذاتا إلا وهي مخلوقة. إذن يلزمكم فيما أولتم إليه نظير الذي يلزمكم فيما فررتم منه. فإن قالوا ذات الله عز وجل لائقة به وذات المخلوق لائقة به، قلنا وكذلك وجه الله عز وجل لائق به كما أن وجه المخلوق لائق به. ويقال لهم رابعا إن الآية التي بين أيدينا آية الرحمن تمنع هذا الذي قلتم به تمام المنع، فإن الله سبحانه وتعالى يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. ها، أقالها هنا ذي الجلال والإكرام أو قال ذو الجلال والإكرام؟ قال ذو الجلال والإكرام. وإذا كانت هذه الكلمة مرفوعة فإنها حينئذ تكون صفة للوجه وليس صفة للاسم العظيم الله. ولو كان الوجه بمعنى الذات للزم أن تكون الآية ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، لكانت هذه الآية كتلك الآية التي ختمت بها هذه السورة، وهي قوله سبحانه تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. لو كان الوجه هو الله، لو كان الوجه ذات الله عز وجل، لكانت الكلمة ذي لكانت كلمة ذو مكسورة، لأنها حينئذ تعود إلى الله سبحانه وتعالى، وموقع هذه الكلمة إعرابا في قوله ويبقى وجه ربك، موقع كلمة ربك الجر وليس الرفع. وقل مثل هذا وهو الوجه الخامس في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرج أبو داود وغيره من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد، اللهم إني، قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. لو كان الوجه هو الذات لكان الحديث فيه تكرار لا يناسب البلاغة، وهو مما يصان عنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الحديث حينئذ يكون فيه أعوذ بالله وأعوذ بالله، وهذا تكرار لا يناسب بلاغة أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الذات شيء والوجه شيء آخر. هذه أوجه تدلك على أن تأويل الوجه بالذات تأويل باطل لا شك فيه ولا ريب. وإن شئت فأضف وجها سادسا يرجع إلى تقرير سبق بيانه، وهو أن يقال يا لله العجب، إن كان إضافة أو إن كانت إضافة الوجه لله سبحانه وتعالى تشبيها فإن هذا غاية الضلال وأعظم الكفر بالله سبحانه وتعالى، فكيف يضيف الله إلى نفسه في كتابه الذي هو نور مبين وهدى وبشرى للمسلمين، كيف يضيف النبي صلى الله عليه وسلم ما ظاهره الضلال والكفر إلى ربه سبحانه الذي لا أحد أحب إليه المدح منه جل في علاه. لما أراد الله أن يمدح نفسه عند القوم بأنه يبقى هو سبحانه وتعالى أتى بهذا اللفظ الذي يدل ظاهره على غاية الضلال وأعظم الذم في حق الله سبحانه وتعالى، ألا وهو التشبيه. سبحان الله العظيم، لما يقول القوم إن إضافة الوجه لله كإضافة الإرادة للجدار جدارا يريد أن ينقض، أو إضافة الجناح للذل جناح الذل، قلنا سلمنا جدلا أن هذا من قبيل المجاز، أعني في هذين المثالين. لكن تأملوا يا رعاكم الله ويا هداكم الله، أرأيتم الجدار يذم بنسبة الإرادة إليه؟ أرأيتم الذل يذم بنسبة الجناح إليه؟ الجواب لا قطعا، لكن إضافة الوجه إلى الله سبحانه وتعالى على زعمكم تقتضي الذم، لأنها في حقيقتها تشبيه لله سبحانه وتعالى وأز للناس إلى الوقوع في الضلال، حيث يقرأ الناس في عشرات الأدلة كتابا وسنة أن الله عز وجل له وجه، والواقع أن هذا من اعتقده فقد وقع في الضلال، ولم ينبهنا الله عز وجل ولا حذرنا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا ضلال ينبغي أن تصان القلوب عن اعتقاده. هذا مما لا يجوز البتة أن يعتقد في حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما تأويلهم الثاني بالثواب، أعني تأويلهم الوجه بالثواب، فهو أضعف من سابقه وأظهر ضلالا وانحرافا عن جادة الحق. فإن تأويل الوجه بالثواب يلزمه جل ما ذكرت في الأوجه السابقة. أضف إلى هذا أمرا آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ بوجه الله سبحانه وتعالى كما مر في حديث دخول المسجد، وكما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك. ولما قال سبحانه أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك. ولما قال أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض قال صلى الله عليه وسلم هذان أهون، أو قال هذان أيسر. أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بمخلوق؟ وبإجماع السلف الاستعاذة بالمخلوق شرك بالله سبحانه وتعالى. أقول الثواب ثواب الله عز وجل مخلوق من مخلوقاته، أفتظنون في النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بمخلوق؟ حاشا وكلا، لا يظن هذا في النبي صلى الله عليه وسلم أحد يقدره حق قدره عليه الصلاة والسلام. أضف إلى هذا أن ما جاء في وصف الوجه الكريم يمنع حمل الوجه على الثواب أو يجعله في غاية البعد. من أنصف فتأمل وتدبر يجد أنه من البعيد بل من المحال أن يقال إن الوجه في هذه النصوص هو ثواب الله عز وجل. أو أثواب الله يوصف بأنه ذو الجلال والإكرام؟ أين وجدتم وأين عهدتم هذا في النصوص؟ أثواب الله يقال فيه حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات الثواب ما انتهى إليه بصره من خلقه. هل الثواب له بصر حتى يقال هذا القول؟ هل الثواب له رداء الكبرياء الذي يكون حجابا بين الله سبحانه وتعالى وخلقه حتى يكشفه سبحانه وتعالى؟ هل الثواب هو الذي يتشوق المسلمون إليه ويعتقدون أنه أعظم لذة ينالها المؤمن؟ فإنه قد ثبت في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمار عند النسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه الطويل: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل في هذا الحديث لذة النظر إلى ثواب الله عز وجل؟ هذا مما يبعد غاية البعد أن يقال. إلى غير ذلك من هذه التأويلات التي نعوذ بوجه الله الكريم من أن نكون من أهلها. إذن هذه خلاصة تتعلق بمذهب أهل السنة والجماعة ومذهب مخالفيهم في صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. أعد. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. نعم. الآية الأولى. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أنبه على بعض ما يتعلق بالآيتين. أولا آية سورة الرحمن، قال سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال الشعبي رحمه الله هاهنا: إذا قرأت هذه الآية فصلها بما بعدها ولا تقف. وقال ابن القيم رحمه الله تعليقا على قوله: هذا من فقه كتاب الله، فإن المقام مقام مدح، والمدح لله سبحانه وتعالى هاهنا لا يتم إلا بإثبات بقائه مع فناء خلقه، وبالتالي فيستتم المعنى إذا وصلت. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا وجه حسن لولا أن اتباع السنة أولى، فإنه قد ثبت عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم بإسناد صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقطع قراءته آية آية. فالأولى اتباع السنة بأن يقف الإنسان عند نهاية كل آية، وإن وصل فلا حرج عليه إن شاء الله. قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قوله كل من عليها فان نظير قوله سبحانه: كل نفس ذائقة الموت، وما جاء في هذا المعنى. فالخلائق جميعا سيفنون ويهلكون، ويبقى الواحد القهار سبحانه وتعالى. فإنه إذا أفنى الخلائق جل وعلا وأهلكهم ينادي سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه لله الواحد القهار. وقوله سبحانه ويبقى وجه ربك فيه تنبيه، أو يحسن أن ننبه هنا على قاعدة أهل السنة والجماعة في المضاف إلى الله سبحانه وتعالى، ذلك أنك إذا نظرت يا رعاك الله في أدلة الكتاب والسنة وجدت أن المضاف إلى الله سبحانه جاء على ضربين: الأول إضافة صفة له، والثاني إضافة عين قائمة بنفسها له. فمن الأول هذه الآية التي بين أيدينا ويبقى وجه ربك، ومن الثاني ما جاء في أدلة كثيرة فيها إثبات الناقة، ناقة الله وسقياها، والبيت بيت الله، والروح إلى غير ذلك مما يضاف إلى الله عز وجل مما هو أعيان قائمة بذاتها. والقاعدة عند أهل السنة أن إضافة الصفة لله سبحانه من إضافة الصفة للموصوف، وأما إضافة العين فمن إضافة المخلوق إلى خالقه. قال ابن القيم رحمه الله: فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن، وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا ما هما سيان. فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيف كيف يفترقان، فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيف كيف يفترقان. كل أحد يعرف لغة العرب يفرق بين قولك بيت الله وبين قولك علم الله، فبيت الله من إضافة المخلوق إلى خالقه، وأما علم الله فمن إضافة الصفة إلى الموصوف. ومن ذلك الوجه، فالوجه في مجاري كلام العرب إنما هو صفة تقوم بموصوف، وبالتالي فإضافة هذه الكلمة إلى الله سبحانه وتعالى هي من إضافة الصفة إلى الموصوف، وهو الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. نعم، هذه آية القصص، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. والكلام فيها، أعني في معناها، على وزان الكلام في المعنى السابق. ويبقى هنا مبحثان: الأول في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، كما أن هذا البحث يكون في الآية التي قبلها، ما معنى قوله كل شيء هالك إلا وجهه؟ تنبه يا رعاك الله هنا إلى أن هذه الآية لها دلالتان: دلالة مطابقة ودلالة لزوم. دلالة المطابقة تدل على أن وجه الله عز وجل باق لا يهلك، ودلالة اللزوم تدل على أن الله باق لا يهلك ولا يفنى، فإن الله عز وجل هو الآخر الذي ليس بعده شيء. أهل السنة والجماعة يقولون بإثبات الدلالتين، بمعنى هذه الآية تدل على ثبوت وجه الله وعلى بقاء وجه الله عز وجل وعدم فنائه وهلاكه، كما أنها تدل على بقاء الله سبحانه وتعالى، وهذه الدلالة اللزومية. ووجه ذلك أننا قد علمنا أن الصفة قائمة بالموصوف، والوجه صفة لله سبحانه وتعالى، والله قائم بذاته وصفاته. بناء على هذا فإذا بقي وجه الله فالله باق، إذا بقي وجه الله فالله باق. هذا ما يفهمه كل من يفهم لغة العرب من خلال الدلالة اللزومية التي ذكرتها لك. وهذا يفتح لك بابا لفهم كتاب الله عز وجل، في الآيات التي جاء فيها ذكر وجه الله عز وجل، لا سيما فيما يتعلق بالقصد، فإنك تجد ذلك في هاتين الآيتين، وتجد كذلك في نحو قوله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم إنما نطعمكم لوجه الله. يقول أهل العلم: هذه الآيات ونظائرها دلالتها اللزومية تدل على قصد المعظم الله سبحانه وتعالى، وذكر الوجه من باب التعظيم والتشريف. بيان ذلك أنه قد عهد في كلام العرب أنه عند قصد المعظم يذكر الوجه تشريفا وتعظيما، عند قصد المعظم يذكر الوجه تشريفا وتعظيما. وثمة ملحظ آخر لطيف يقصده أهل الإيمان والتقوى، فإنه في نحو قوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، كأن أهل الإيمان يقولون: إنما نطعمكم رجاء لقاء الله ورؤية وجهه الكريم، فإن ذلك أعظم غاية ومبتغى يسعى إليها المؤمن، هي اللذة والنعمة التي ليس فوقها لذة ولا نعمة، كما مر بنا قبل قليل: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، كما سنتكلم عن هذا بالتفصيل إن شاء الله إذا وصلنا إلى مبحث الرؤية. ويا لله العجب، كيف يخذل من يخذل؟ الجهمية وأضرابهم، انظر إلى حالهم البائسة، عندهم لا شوق إلى الله ولا محبة له ولا رؤية له، بل لا وجه له. كيف خذلوا من جميع الجهات وحرموا التوفيق من كل الأنحاء؟ نسأل الله السلامة والعافية. المقصود أن هذه الآية كما ذكرت لك يفهم منها الدلالتان: الدلالة المطابقية تدل على إثبات صفة الوجه وبقاء الوجه، ودلالة اللزوم تدل على بقاء الله، لأن وجه الله إذا بقي فالله باق. قد تجد في بعض التفاسير من يعبر بأنه أطلق البعض وأريد الكل، وهذا ليس بجيد ولا بسديد أن يقال في حق الله سبحانه وتعالى. لا بد من مراعاة الأدب مع الله عز وجل، ولا بد من استعمال الألفاظ الأثرية والبعد عن الألفاظ المبتدعة. إذن لا ينبغي أن يستشكل مثل هذا المعنى، فإن كلام الله عز وجل إنما نزل بلسان عربي مبين، وهذا الذي يفهمه أهل اللغة من مثل هذه الأساليب. البحث الثاني في هذه الآية هو في معنى الآية، فإن أهل التفسير قد اختلفوا إلى قولين في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. القول الأول ما ذكرت لك من أن الخلائق تفنى ويبقى الله سبحانه وتعالى، يبقى الله عز وجل بصفاته ومن صفاته الوجه. والقول الثاني قول عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال به أيضا مجاهد والثوري وغيرهم من أهل العلم، وأورده البخاري أيضا في صحيحه مقررا له، من أن معنى قوله كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا ما أريد به وجهه، إلا ما أريد به وجهه سبحانه وتعالى، بمعنى أن الأعمال التي لا يراد بها وجه الأعمال التي لا يراد بها وجهه فإنها تفنى وتضمحل وتتلاشى وتحبط، وأما الذي يبقى فيجازى عليه المؤمن من حسناته فهو الذي أريد به وجهه، كان الإنسان فيه مخلصا لله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال، إن قيل بالأول أو قيل بالثاني فالآيتان يدلان على كل حال على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، ولعل هذا القدر فيه كفاية. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا سؤال عن ترجمة أسماء الله سبحانه وتعالى، هل يجوز أو لا؟ الجواب نعم، ولا شك أن الناس أحوج ما يكونون إلى معرفة معاني أسماء الله سبحانه وتعالى، فهل يتركون على جهلهم بأعظم العلوم وأشرفها لأنهم لا يفهمون لغة العرب؟ لكن أوصيك يا رعاك الله بمزيد من التحرز والاحتياط والدقة، فإن ترجمة معاني أسماء الله وصفاته ليست بالأمر الهين، لا بد من فهم عميق للغة العرب، ولا بد من فهم عميق أيضا للغة التي تترجم لها. فأوصيك بمراعاة الدقة، وأوصيك أيضا بأن تستعين بعد الله عز وجل بإخوانك الذين تعرف جودة فقههم للغتين حتى يراجعوا ما تكتب. الشيء يطلق على الله عز وجل من باب الإخبار، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. هذا يسأل عن صفة السمع والبصر وكونهما ذاتيتين فعليتين. أوصيك بالرجوع لفهم هذا الموضوع، أوصيك بالرجوع إلى رسالة الصفات الاختيارية لشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا موضع نافع، وهي في الجملة رسالة في غاية الأهمية لمن أراد فهم موضوع الصفات الاختيارية. التعبيرات التي يعبر بها المتأخرون لا تكاد تجدها بنصها عند المتقدمين، يعني لا تجد المتقدمين يتكلمون مثلا بهذا النص في حد علمي أن صفة الكلام ذاتية باعتبار فعلية باعتبار آخر، لكن نحن نقطع أن هذا هو مذهب السلف، والتعبير لا إشكال أن يتغير ويختلف بحسب الزمان وبحسب المكان، لكن هذا هو منهج السلف الصالح، وهذا الذي يقرره علماء وأهل السنة والجماعة. وهذه المسائل ينبغي أن تتلقاها بالتسليم، انتبه، مسائل الاعتقاد، مسائل الصفات والأسماء والقدر وما إليها، هذه ليست محلا للاجتهاد تنظر فيها وتتأمل وقد تقبل وقد لا تقبل، كلا، هذه المسائل تتلقاها بالقبول والتسليم، مقررة عند أهل السنة والجماعة، توارد عليها المحققون منهم وقرروها ونسبوها إلى مذهب أهل السنة. المقام إذن مقام تسليم، كون أن عندك نوع إشكال، الإشكال يبقى إشكال، وابحث وسل حتى تصل إلى حله، لكن لا تقول والله هذه وجهة نظري فيها كذا، وكما يعني قد تسمع من بعض طلبة العلم والله أنا أرى كذا ولا يظهر لي كذا، لا، هذا أمر ليس لك فيه رؤية، هذا تقبله وتأخذه على محمل التسليم إن كنت تريد أن تكون من جملة أهل السنة والجماعة. هل الله عز وجل رأى كل شيء قبل الوقوع؟ إن كنت تريد يعني رأى الأشياء قبل خلقها، فهذا مذهب أهل البدع وليس مذهب أهل السنة والجماعة، إذ إنهم يجعلون صفة البصر والرؤية والنظر يجعلونها صفات ذاتية كالعلم، كما أن الله علم كل شيء أزلا يعني قبل وجود الأشياء، فالله عز وجل قد علمها، عندهم أيضا الله عز وجل رأى الأشياء قبل خلقها، وهذا مذهب أهل الكلام، ومصير منهم إلى عدم التفريق بين صفتي العلم والرؤية. أما أهل السنة والجماعة فإنهم مطبقون على أن الله عز وجل يرى الأشياء عند وجودها كما أنه يسمع الأصوات عند حدوثها. والله سبحانه أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.